وقال أيضا فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب. كتاب واحد، المراد الجنس من الكتاب يعني من الكتب، كل ما بين يديه من الكتب فإنه يكون مصدقا له. وعرفتم قبل قليل معنى إيش؟ التصديق لما بين يديه ومهيمنا عليه. وهذه الأخيرة فيها دليل على أن القرآن ناسخ لما قبله، وأن كل ما خالف القرآن في الكتب السابقة فالقرآن حاكم ببطلانه. معنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة، وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة إيش؟ منسوخ بهذا القرآن الكريم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخة، واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها فقيل إنها شرع لنا وقيل لا، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.